الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته وتخلق بأخلاقه وسار على طريقته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب، مع الدرس 19 بفضل الله سبحانه وتعالى من أحكام الحج والعمرة. طبعا احنا طولنا شوية في أحكام الحج والعمرة، لكن كان ينبغي علينا أن نستوفي الموضوع حقه. وأنا قلت في الدرس اللي فات إن إحنا مش ربطين نفسنا بمواسم، يعني الحج مش موسم، وإنما الحج إيه؟ فريضة، ركن من أركان الإسلام الخمس، كما قال النبي محمد بني الإسلام على إيه؟ على خمس. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: طلب العلم فريضة. فينبغي علينا أن نعرف أحكام الإسلام، وخاصة الفرائض التي افترضها الله تبارك وتعالى علينا. فإن شاء الله يعني إيه فضل لنا الدرس النهاردة والدرس القادم فقط، الوقت يوم الاثنين، وننتهي بفضل الله سبحانه وتعالى من أحكام الحج والعمرة. وقفنا عند طواف الإفاضة، وقد أجمع المسلمون على أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج. يبقى في أركان للحج، فيها أركان متفق عليه وفي أركان مختلف فيه. في ثلاث أركان لم يختلف عليهم العلماء. الركن الأول اللي هو إيه؟ النية أو الإحرام بالحج، ده بالإجماع. الركن الثاني الوقوف بعرفة، كما قال النبي: الحج إيه؟ الحج عرفة. والركن الثالث هو الطواف بالبيت، اللي هو طواف الإفاضة، اللي هو يوم العيد بداية وقته يوم إيه؟ ده بالإجماع. لو ما عملتوش، لو ما عملتش ركن من الثلاث أركان دول، الحج بتاعك بيبقى باطل بالإجماع. لكن طبعا في أركان تانية حصل فيها خلاف ما بين العلماء، زي المبيت بمزدلفة، وزي السعي بين الصفا والمروة. فمن العلماء من قال هذه أركان، ومنهم من قال هي واجبة، ومنهم من قال هي سنة، يعني خلاف بين أهل العلم. لكن طواف الإفاضة إيه؟ ركن بالإجماع، وأن الحاج إذا لم يفعله بطل حجه. الإنسان اللي رايح يجي بيت ربنا دي، يجب أنه هو يكون إيه؟ عنده فقه في أحكام الحج والعمرة، يبقى عارف ولو على سبيل الإجمال إن ده ركن وده ركن وده ركن وده واجب وده واجب. طيب وقت طواف الإفاضة، قال لك أول وقته نصف الليل من ليلة النحر عند الشافعي وأحمد، ولا حد لآخره، ولكن لا تحل له النساء حتى يطوف، ولا يجب بتأخيره عن أيام التشريق دم وإن كان يكره له ذلك. وأفضل وقت يؤدى فيه ضحوة النهار يوم النحر. يبقى طواف الإفاضة اللي هو طواف الركن بيبدأ من نصف الليل الثاني في ليلة العيد، وأفضل وقت فيه ضحوة يوم العيد. ضحوة يوم العيد. وعند أبي حنيفة ومالك أن وقته يدخل بطلوع فجر يوم النحر. الإمام أبو حنيفة والإمام مالك بيقولوا إن وقته بيبدأ من طلوع فجر يوم العيد اللي هو يوم النحر، واختلف في آخر وقت. طب عرفنا أوله آخره، فعند أبي حنيفة يجب فعله في أي يوم من أيام النحر، أي يوم من أيام الذبح، فإن أخره لزمه دم. وقال مالك لا بأس بتأخيره إلى آخر أيام التشريق، وتعجيله أفضل، ويمتد وقته إلى آخر شهر ذي الحجة، فإن أخره عن ذلك لزمه دم. وصح حجه لأن جميع ذي الحجة عنده من أشهر الحج. يبقى هم قالوا، بعضهم قال إنه بيبدأ من إيه؟ من النصف الثاني من ليلة يوم العيد، وبعضهم يقول بعد طلوع الفجر. أما آخره فبعضهم قال آخره آخر أيام الذبح، وبعضهم يقول آخر أيام التشريق، وبعضهم يقول آخره آخر شهر إيه؟ ذي الحجة. لأن من قال هذا يعتبر أن شهر ذي الحجة كله من أشهر الحج. طب اللي يخرجوا بعد كده عد شهر ذي الحجة كله، خلاص يبقى ما عادش له إيه؟ ما عادش له طواف بعد ذلك، اللي هو طواف الركن، وبطل حجه، ويجب عليه إيه؟ أن يعيد الحج مرة أخرى. أما النساء فقال لك يستحب تعجيل الإفاضة للنساء يوم النحر، يعني يستحب للمرأة أن يتعجل بطواف الركن يوم العيد، لأن أكثر الحجاج يجوز لهم، أو كل الحجاج يجوز لهم إن هم يتنهم بمنى، يرموا الجمرات في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر عشان ما يجوش يطوفهم، وبعدين يروحوا يرمم، وبعدين يرجعوا لطواف الوداع تاني. فقال لك رخص النبي صلى الله عليه وسلم لهم إن هم إيه؟ يتنهم في منى ويأخروا طواف الركن لغاية ما يرموا الجمرات، وبعدين يرجعوا يطوفوا إيه بقى؟ يطوفوا الركن ويطوفوا طواف الوداع. لكن يستحب للمرأة أن يتعجل، ليه بقى؟ لأن ممكن ينزل عليها إيه؟ الدم، فما تخلص نفسها أفضل. لأن لو نزل عليها الدم لا يحل لها أن تطوف، لأن المرأة يحل لها كل شيء إلا إيه؟ إلا الطواف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هي في الحالة دي بتأخر الطواف، لو كانت من هناك بتأخر الطواف لغاية ما ينقطع الدم. لكن لو هي مسافرة وراح مع فوج، والفوج هيمشي وسيبها، أجاز بعض أهل العلم للضرورة أن تغتسل وأن تربط على نفسها أو على عورتها شيئا لكي تحبس الدماء، ثم تطوف للضرورة. ده دي لو هي صاحبة إيه؟ صاحبة ضرورة، كأن تكون مع رفقة وسيسافر الناس ويتركونها وحدها، ففي هذه الحالة الضرورات تبيح المحظورات. يستحب تعجيل الإفاضة للنساء يوم النحر إذا كنا يخفنا مبادرة الحيض، وكانت عائشة رضي الله عنها تأمر النساء بتعجيل الإفاضة يوم النحر، يعني بتعجيل الطواف اللي هو طواف الإفاضة يوم العيد، تقول لهم طوفوا يوم العيد وما تأخرهوش، وخاصة إذا كانت المرأة تخاف على نفسها من نزول الدم عليها مخافة الحيض. وقال عطاء إذا خافت المرأة الحيضة فلتذر البيت قبل أن ترمي الجمرة، يعني تعجل بالطواف قبل رمي الإيه؟ قبل رمي الجمرة وقبل أن تذبح. قال لك في مسألة هنا مهمة، ما تصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، قال لك ولا بأس من استعمال الدواء ليرتفع حيضها حتى تستطيع الطواف. روى سعيد بن منصور عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن المرأة تشتري الدواء ليرتفع حيضها لتنفر، فلم ير به بأسا ونعت لهن ما الأراك. كان بيوصف لهم مية السواك، عود الأراك الذي يستخدم منه السواك، كان ينعت ماء الأراك للمرأة لأن هذا الماء يمنع الدم. يعني هل يجوز إن واحدة تاخد أي حاجة تمنع نزول الدم عليه لغاية ما تطوف وتكمل حجه؟ يجوز، أجازه العلماء. طيب بعد كده ننتقل بسرعة إلى العمرة، والعمرة مأخوذة من الاعتمار، وهو الزيارة، والمقصود بها هنا زيارة الكعبة والطواف حولها، دي العمرة، والسعي بين الصفا والمروة والحلق أو التقصير. يبقى العمرة أربعة أركان: النية، أربعة أركان، النية، الطواف، السعي، الحلق أو التقصير. تنوي تحرم بالعمرة يعني، وتطوف وتسعى وتحلق أو تقصر. وقد أجمع العلماء على أنها مشروعة، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة، عمرة في رمضان تعدل حجة. بس مش معنى تعدل حجة إن هي تسقط الفريضة، لا، تعدل حجة في الأجر والثواب، لكنها لا تسقط الفريضة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. يبقى العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة. تكرارها، قال نافع: اعتمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أعواما في عهد ابن الزبير، عمرتين في كل عام. يعني هل يجوز ان انت تعمل عمرتين وثلاثة في سنة واحدة؟ بعض العلماء كره أكثر من عمرة في عام واحد، ولكن ثبت عن بعض الصحابة أنه اعتمر كابن عمر، اعتمر عمرتين في كل عام. وقال القاسم: إن عائشة رضي الله عنها اعتمرت في سنة ثلاث مرات، عملت ثلاث إيه؟ ثلاث مرات في عام واحد. فسئل: هل عاب ذلك عليها أحد؟ قال: سبحان الله، أم المؤمنين. شوف الأدب، بيسأله بيقول له: يعني حد عاب عليه؟ قال له: سبحان الله، أم المؤمنين، حد يعيب على أم المؤمنين؟ ده يبقى قليل الأدب أوي. إنما احنا بنسمع علالات الأدب الفجرة في هذا الزمان أن يتكلم في أم المؤمنين عائشة عيانا بيانا، ومن يطعم في الصحابة رضوان الله عليهم، ومن يطعم في العلماء، وتجرأ السفهاء، تجرأ السفهاء. وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم، وكره الإمام مالك تكرارها في العام أكثر من مرة. الإمام مالك كره تكرارها أكثر من مرة، لكن يعني الأدلة على خلاف ما قال. جوازها قبل الحج وفي أشهره، يعني يجوز أن أنت تعمل العمرة في غير أشهر الحج، ويجوز أن أنت تعمل العمرة في أشهر الحج، ويجوز أن أنت تعمل العمرة قبل الحج اللي هو التمتع. وإحنا قلنا عليه أنك تعمل العمرة وبعدين تتحلل وبعدين تيجي يوم 8 تحرم بالحج وتذهب إلى منى. ويجوز أن أنت تدخل العمرة في الحج اللي هو القران، ويجوز أن أنت تعمل العمرة بعد الحج، فكل ذلك جائز. يجوز للمعتمر أن يعتمر في أشهر الحج من غير أن يحج، يعني ممكن في أشهر الحج إنك تروح تعمل عمرة وما تحجش، ممكن، ما فيش مشكلة، يجوز إن أنت تعمل العمرة في أشهر الحج وما تحجش، العمرة تبقى صحيحة. فقد اعتمر عمر في شوال، ما هي أشهر الحج إيه؟ شوال وذو القعدة، وبعض العلماء قال عشر من ذي الحجة، وبعضهم قال ذو الحجة كله من أشهر الحج. ورجع إلى المدينة، فقد اعتمر عمر في شوال ورجع إلى المدينة دون أن يحج. كما يجوز له الاعتمار قبل أن يحج، لأن العمرة فريضة مستقلة أو نسك مستقل، كما فعل عمر رضي الله عنه. وقال طاووس عن أبي عن ابن عباس، ابن عباس بيقول إيه؟ كان أهل الجاهلية قال ابن عباس كان أهل الجاهلية يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض. يعني أهل الجاهلية كانوا يرون العمرة في أشهر الحج فجور، يقول لك اللي يعمل عمرة في أشهر الحج ده فاجر، ده في عند أهل الجاهلية، يقول لك لأن دي أشهر إيه؟ أشهر الحج، فما ينفعش تعمل عمرة، ده عند إيه؟ عند أهل الجاهلية. ويجعلون المحرم صفرا، يعني كانوا بيشقلبوا الشهور، لهم مزاج يخلوا المحرم يخلوه صفر، وصفر هو المحرم، ما فيش مشكلة يغيروا الشهور، يخلوا صفر هو المحرم والمحرم هو صفر، على مزاجهم يعني. ويقولون، كان دايما يقولوا كده، إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر بعد يعني أشهر إيه؟ يعني كان عندهم العمرة دي ما تنفعش عمرها في أشهر الحج. فلما كان الإسلام أمر الناس أن يعتمروا في أشهر الحج فدخلت العمرة في أشهر الحج إلى يوم القيامة. طيب عدد عمره صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول عمل كم عمرة؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر، عمرة الحديبية وعمرة القضاء والثالثة من الجعرانة والرابعة مع حجته صلى الله عليه وسلم. رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه بسند الرجال وثقات. وقد حدث خلاف في عدد العمر التي اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم، لاختلافهم في صحة هذا الحديث. وقد فصل المسألة الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد لمن أراد أن يرجع إليه. حكم العمرة بقى، العمرة فرض ولا سنة؟ ذهب الأحناف ومالك إلى أن العمرة سنة. الإمام أبو حنيفة والإمام مالك قالوا سنة لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال لا، وأن يعتمروا هو أفضل. رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن صحيح. طيب، وعند الشافعية وأحمد، الإمام أحمد والإمام الشافعي قالوا العمرة فرض، أو قال العمرة فرض، يعني في خلاف في فرضية العمرة. طب الإمام أحمد استدل بإيه والإمام الشافعي؟ استدل بقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة، وأتموا الحج والعمرة لله. فقد قرن الله العمرة بإيه؟ بالحج، والحج فرض، يبقى العمرة إيه؟ فرض. واستدل الإمام أحمد والإمام الشافعي أيضا بأحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عطفت على الحج وهو فرض فهي فرض كذلك. ورجح المصنف الأول أنها سنة، قال في فتح العلام وفي الباب أحاديث لا تقوم بها حجة. ونقل الترمذي عن الشافعي أنه قال وليس في العمرة شيء ثابت بأنها تطوع. يعني إذن الإمام الشافعي والإمام أحمد انتصر انتصارا شديدا لفرضية العمرة، وأتيا بأدلة منها قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. ده يكفي الآية دي بس، انت معك نص قطعي الثبوت والدلالة، أتم الحج والعمرة لله، وقرن العمرة بالحج، وفي أحاديث كثيرة منها حج عن أبيك واعتمر، وفي حديث جبريل أيضا فيه ما يدل على أن العمرة واجبة. فالأدلة كثيرة، والرأي الأقوى هو ما ذهب إليه الإمام أحمد والشافعي في فرضية العمرة أيضا مع الحج، وإن كان في المسألة خلاف سائغ، والله أعلى وأعلى. وقتها العمرة بتتعمل إمتى؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن وقت العمرة جميع أيام السنة، يبقى العمرة طول السنة، إنما الحج الحج أشهر معلومات، كلام ربنا هو عشان ما يطلع لك زنديق من الزنادقة أو دجال من الدجاجلة. والكلام ده اتقال، بعضهم قالوا والله علنا كده، قال لك وإيه المانع يا أخي لما نحج على مدار السنة؟ وبعضهم بقى ممكن يطلع واحد يقول لك إيه المانع لما نعمل كعبة في كل بلد عشان نيسر على الناس. ما انت تسمع اراء بقى، وتسمع المختلين عقليا والمهووسين الذين فسد دينهم وفسدت عقيدتهم وفسدت قلوبهم وعقولهم واسودت نفوسهم لانهم ابتعدوا عن شرع الله سبحانه وتعالى. يبقى العمرة في كل السنة، والحج ايه؟ اشهر معلومات، فيجوز أداؤها في يوم من أيامها. وذهب أبو حنيفة إلى كراهتها في خمسة أيام. الإمام أبو حنيفة قال مكروه في خمسة أيام، في يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق الثلاثة. وذهب أبو يوسف إلى كراهتها في يوم عرفة وثلاثة أيام بعده، واتفقوا على جوازها في أشهر الحج. روى البخاري عن عكرمة بن خالد قال سألت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن العمرة قبل الحج، نعمل عمرة قبل ما نحج، فقال لا بأس على أحد أن يعتمر قبل الحج، فقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج. وروي عن جابر رضي الله عنه أن عائشة حاضت والحديث ثابت عن النبي، فنسكت المناسك كلها. السيدة عائشة لما كانت مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عملت المناسك كلها ونزل عليها الدم، غير أنها لم تطف بالبيت، نزل عليها الدم قبل ما تطوف. فلما طهرت وطافت قالت يا رسول الله أتنطلقون بحج وعمرة وأنطلق بالحج؟ يعني بتقول لهم بأنتوا هتروحوا وانتوا معاكوا حج وعمرة، واني حجيت بس؟ يعني شوف كانوا ايه بيزعلوا على ايه، وبيتنافسوا على ايه، وبيتخانقوا على ايه، وبيحزنوا على ايه. فأتنطلقون بحج وعمرة وانطلقوا بالحج؟ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن ابن أبي بكر أخوها يعني أن يخرج معها إلى التنعيم، على إنها عشان تعمل عمرة تاني هتروح فين؟ تخرج للحل، ما ينفعش تبقى جوه الحرم، اللي جوه الحرم لابد يروح فين؟ يخرج للحل، وأقرب الحل إيه؟ التنعيم. فأمره أن يخرج بها إلى الحل صلى الله عليه وسلم إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة، بعد الإيه؟ بعد ما حجت، خلى أخوها خرج معاه وراح للتنعيم وأحرمت بالعمرة، ورجعت عملت عمرة ومشيت معاهم ورجعت معهم بإيه؟ بحج وإيه؟ بحج وعمرة. وأفضل أوقاتها رمضان. ميقاتها يحرم منين المعتمر؟ الذي يريد العمرة إما أن يكون خارج مواقيت الحج المتقدمة، طبعا لو هو من بلاد بعيدة يبقى الميقات بتاعه هو نفس الميقات بتاع الحج الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم والذي ذكرناه قبل ذلك، أو يكون داخلها. فإن كان خارجها فلا يحل له مجاوزتها بلا إحرام. يعني إن كنت برا المواقيت ما ينفعش تعد على المواقيت إلا ما تحرم منه، أما إن كنت بعد المواقيت وفي الحل مش في الحرم يبقى أنت بتحرم من مكانك. طب إن كنت جوه الحرم يبقى بتخرج للحل، يبقى اللي جوه الحرم بيخرج للحل، واللي بره الحرم بيحرم من مكانه، واللي خارج المواقيت خالص يبقى ما يعديش على الميقات إلا إذا إيه أحرم منه كما قال العلماء. فإن كان خارجها فلا يحل له مجاوزتها بلا إحرام، لما رواه البخاري أن زيد بن جبير أتى عبد الله بن عمر فسأله من أين يجوز أن أعتمر، قال فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرنا، ولأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة. يعني ذكر له نفس المواقيت التي يحرم منها الإيه؟ الحاج، والتي وقتها رسول الله. وإذا كان داخل المواقيت فميقاته في العمرة الحل، وإن كان بالحرم لحديث البخاري المتقدم وفي أن عائشة خرجت إلى التنعيم وأحرمت فيه وأن ذلك كان أمرا من رسول الله. يبقى إن كنت جوا الحرم عشان تعمل عمرة لابد إيه؟ تخرج للحل. طب إن كنت في الحل يبقى ده مكانك اللي أنت تحرم منه. طب إن كنت برا قبل المواقيت خالص يبقى لما تيجي تعد على الميقات المكاني الذي وقته النبي لابد أن تحرم منه. بعد العمرة بقى آخر ركن من أركان الحج أو آخر واجب من واجبات الحج طواف الوداع، وهو اسمه فيه اسمه إيه؟ طواف الوداع. سمي بطواف الوداع لماذا؟ لأنك تطوف وداعا لبيت الله، وداعا للكعبة، وداعا للحرم. فأنت بتخلي آخر أحاجه آخر عهدك ببيت الله أن تطوف حوله توديعا له. طواف الوداع سمي بهذا الاسم لأنه لتوديع البيت، ويطلق عليه طواف الصدر، الصدر لأنه عند صدور الناس من مكة، يعني خلاص الناس سيصدرون من مكة أي ينصرفون من مكة ويسافرون إلى بلادهم، فعند ذلك يطوفون توديعا لبيت الله، وهو طواف لا رمل فيه، وهو آخر ما يفعله الحاج غير المكي عند إرادة السفر من مكة. تعملوا إمتى بقى؟ يوم ما تكون ناوي ترجع وتسافر، يعني لو قاعد هناك أيام خليه في آخر يوم عشان ما تبيتش هناك ولا تقعد بعد طواف إيه؟ بعد طواف الوداع. روى مالك في الموطأ عن عمر رضي الله عنه أنه قال آخر النسك، النسك الطواف بالبيت. أما المكي والحائض فإنه لا يشرع في حقهما ولا يلزم بتركهما له شيء. اثنين ما بيعملوش طواف الوداع، منهم المكي اللي هو من أهل إيه؟ لأنه مش مودع، هو اسمه طواف الوداع وده مكي من أهل المكان مش هيودع. وكذلك الحائض اللي عليها دم الحيض والدم مش هينقطع وخلاص ماشية، تعمل طواف الإفاضة اللي هو طواف الركن، لكن ما تعملش طواف إيه؟ ما تعملش طواف الوداع، يسقط عنها. ويبقى لنا يعني درس فقط يوم الاثنين في أحكام، ونختم بذلك.